سمعت يقول السائل وعدني أبي إذا حفظت القرآن أن يشتري لي سيارة، وأنا الآن أحفظ القرآن لوجه الله تعالى، فهل بعد أن حفظت القرآن أخبره لكي يشتري سيارة أم يكون هذا رياء؟ إذا طلبت أداءه فإن شاء الله ما دخلت القرآن إن شاء الله يجتهد إذا رأى المصلحة في شراء سيارة لك. أبوك في نظره بركة، لا تشدد على أبيك، وبوك في بركة في نظره بركة، ينظر الأصلح، إن كان الأصلح شراءها شراءها، وإن كان الأصلح تركها تركها. لا مهو برياء، هذا مهو برياء، هذا موعدك وعد، وينظر في الأمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.